باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. باب فضل قيام الليل. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة نحوه متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ متفق عليه. بالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الحديث الأول منها يتعلق بسجود الشكر، والثاني يتعلق بتهجد بالليل. يسحب لمن أعطاه الله نعمة جديدة أو صرف الله عنه نقمة أن يسجد لله شكرا. هكذا المسلمون إذا نصرهم الله على عدوهم شرع لهم سجود الشكر، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره سجد لله شكرا، وشفع لأمته الذين أجابوه وطاعوه شفع لهم فأجاب الله شفاعته فخر ساجدا لله عز وجل. وهم أمة محمد المجيبة التي قال فيها سبحانه: كنت خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. فالله وعدهم فيه وعده فيهم سبحانه وتعالى أن يشفعه فيهم في دخولهم الجنة، فهو أول من يستحب الجنة عليه الصلاة والسلام، وأول أمة تدخل الجنة من أمته المجيبة التي أطاعته وتبع شريعته. ويحبس ناس منهم لمعاصيهم فيشفع فيهم شفاعات متعددة عليه الصلاة والسلام فيدخلهم الله الجنة، وتبقى بقية في النار يخرجهم الله برحمته جل وعلا. يفعلوا ما يوجب الخلود ماتوا على توحيد، فلهذا أخرجهم الله من النار. فلا يخلد في النار إلا من مات على الشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى. أما الموحدون فإن دخلوها فإنه لا يخلدون فيها، بل يعذبون على قدر المعاصي التي ماتوا عليها لم يتوبوا منها ثم يخرجون منها، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك يغفره الله لمن يشاء. بعض الناس يخلد لأعمال صالحة فعلها وأعمال طيبة أسلفها، وبعضهم يعفى عنه بشفاعة الشفعاء من النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والمؤمنين والأفراط، وبعضهم يدخل النار بمعاصيه من زنا أو شرب مسكر أو أخذ ربا أو عقوق أو غير هذا. فإذا طهر في النار ومحص أخرجه الله من النار إلى الجنة. فيقولون في نهر يقال نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. ولما جاء خبر قتل مسيلمة الكذاب في عهد الصديق رضي الله عنه سجد لله شكرا. الصديق رضي الله عنه كان الصحابة توجهوا إلى اليمامة هنا من أجل قتال مسيلمة الكذاب ومن معه الذي ادعى النبوة، فقتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه وأسلم الباقون منهم. فلما جاء خبره إلى الصديق أنه قتل سر لله ساجدا. فالسنة لمن جاء وهو يسره أن يسمع الله إذا جاء خبر، سمع خبر أن الله نصر المؤمنين وأيدهم على عدوهم وسجد الله شكرا فهذا مستحب. أو ولد له ولد فسجد الله شكرا، أو نفعت نقبة عنه سجد الله شكرا، أو صلى، كل هذا مما يحبه الله جل وعلا. ومما شرع الله تهجد بالليل، تعبد بالليل، ما يسر الله العبد يصلي ثلاث، يصلي خمس، يصلي سبع، يصلي تسع، يصلي 11، ما يسر الله له، يسلم من كل ثنتين. يقول الله جل وعلا في عباد الرحمن والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. فعباد الرحمن المؤمنون من صفاتهم التعبد بالليل والتهجد بالليل. قال تعالى في كتابه العظيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتب ولا ترتيلا. ويقول جل وعلا: ومن الليل فتهجد نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول جل وعلا في إسماء المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي يقوم من الليل عليه الصلاة والسلام يتهجد ويطول حتى تفطر قدماه، حتى تلم قدماه من طول القيام. يقوم طويلا يقرأ ويركع طويلا ويسجد طويلا عليه الصلاة والسلام، ويصلي 11 ركعة يسلم من كل ثنتين، وربما صلى 13 ركعة يسلم من كل ثنتين، وربما صلى أقل من ثاني 9 أو 7، يطيل في القراءة ويطيل في الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. قالت يا عائشة: يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك من تقدم منكم وتأخر؟ قال: إني أحب أن أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن أن يجتهد في قيام الليل ما يسر الله له، في أول الليل، في وسط الليل، في آخر الليل، حسب التيسير. وأقل ذلك ركعة واحدة يوتر بها، أقل ذلك ركعة واحدة يوتر بها بعد سنة العشاء. وإذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بأكثر فكل ما زاد هو خير له وأفضل، وأفضل وسر وأكمله 11 أو 13 ركعة يسلم كل اثنتين كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. صلى الله إليك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة أو كان داعي لما شفع لأمته؟ في الصلاة، في أهل الصلاة سجود الشكر. سجود الشكر يسجد الإنسان حتى ولو هو على وضوء صحيح، سجود الشكر، سجود التلاوة يستحب ولو كان على غير طهارة. يرفع بعد السجود أحسن الله إليك كالتكبيرة في الصلاة؟ ما لزم تكبير، إن كبر عند السجود حسن إن شاء الله عند السجود. حديث سعد بن يوقف صحيح أحسن الله إليك؟ ما تعرض المؤلف، سكت عنه المؤلف، لكن السجود ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم للشكر عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك يا شيخ، في نسخة تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني يقول حديث السجود يقول ضعيف سندا وحديثا، يحتاج أمل. نعم، لأن قد يغلط، الله غفر الله لنا ولا قد يغلط. والحديث صحيح، لكن لها شواهد. الحديث في حديث آخر: إذا جاءهم من يسره سجد لله شكرا عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. لا صيغة السجود ولا مثل سجود الصلاة، مثل سجود الصلاة، سجود الصلاة، سجود التلاوة، سجود الشكر، سجود الصلاة. أفضل السنة استقبال القبلة إذا تيسر ذلك. جاءهم ما يسرهم من أمور الدنيا والآخرة ولا من الآخرة فقط؟ من الأمور التي تنفع المسلمين، تسر المسلمين تنفعهم. إذا جاءه ولد أو شيء، هذا ينفع، هذا ما يسر أيضا. أحسن الله إليك. تلاوة يعني الأفضل أن واحد يقوم ثم يخرج. لا يكبر وهو جالس ويسجد، يكفي الحمد. يكبر أشياء أفضل عند السجود، بس عند الهول ولو كان على غير طهارة. ولو كان على طهارة صحيح، ولو كان على غير طهارة. الله لو دعا معين شيء مثل سجود الصلاة، مثل سجود الصلاة، ويحمد ربه ويثني عليه ويدعوه جل وعلا ويقول سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى. تفعل مرة واحدة يا شيخ؟ نعم، مرة واحدة تفعل. وش السجود؟ على حسب ما تيسر، مرة أو أكثر. كل ما جاءه الرؤيا يسره الحمد لله. ولا يسلم صلى الله عليه وسلم. ما في سلام ولا تكبير ثاني. الله أكبر. صلى تحية المكبرة وسلمت على اليمين على الشمال يا معدو. أفضل أفضل صافحهم صافحهم أفضل صافح لي على يمينك وعلى شمالك. ما فيها محذور. لا مسلم سنة. أحسن الله إليك. وعظم ينكر يقول ما دام أنه يقرأ قرآن أدعه يعني لا تسلم عليه. لا لا غلط ما في شيء. السنة إذا لقى المسلم أخوانه ولا في الصف يسلم عليهم وصافحهم. مرة واحد قال من الدعاة قال لا ما تسلم عليه. لا في يقرأ لا. غلط هذا غلط جهل هذا جهل. الله الله لا إله إلا هو. سعد بن حديث سعد بن أبي وقاص حاشة نعم يقول أخرجه أبو داود وأخرجه البيهقي وفي سنده موسى بن يعقوب السمعي وهو سيء الحفظ وشيخه يحيى بن الحسن بن عثمان مجهول لكن في الباب عند أبي داود والترمذي من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى وسنده حسن. وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه وهو في الصحيح. لما جاء خبر التوبة سجد لله كعب رضي الله عنه انتهى.